طيب اخوة ثانية يقول ان اشكلت عليه كلمة عندما قلت في اول جواب لا كل تلوين من قريب او بعيد بهذا الفصيل، وبعد ذلك انا قلت اما عن ابي الحسن المحضار فانا اعرفه، اي تناقض في هذا؟ هم يقولون ان الذي اسست جيش عدن وان الذي اسست هذا الفصيل، فقلت هذا فصيل ما اسمع باسمي الا في الجرائد، هذا نفي هذا. اما عن الشخص انا اعرفه، اي لبس في هذا؟ تعجب بعض الاخوان جاي يقول حصل لبس، يعني علينا في فهم هذه المسألة، كيف نفيت ثم أثبتت؟ واضح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله في تتمة الجواب على أسئلة صحيفة الخليل، السؤال: ما سبب نشأة مثل هذه التيارات المتطرفة في رأيكم؟ أن لها جذورا في اليمن، فالإقامة معسكرات لها في الجبال أمر ضروري؟ الجواب: السبب الأكبر في نشأة هذه الأفكار المنحرفة الجهل بمنهج السلف الصالح والإعراض عن طلب العلم وعدم احترام توجيهات كبار العلماء والإغراق في الحماس الفارغ وعدم إدراك الواقع الذي يعيشونه، وربما كانت المصالح الدنيوية لها أثر كبير عند بعض الناس أو كثير منهم. نعم، هذه الأسباب مهمة جدا أن تكون واضحة وجلية عند طلبة العلم، أنها الأسباب التي تؤدي إلى وجود أفكار واتجاهات ومفاهيم خاطئة للإسلام، مفاهيم خاطئة للإسلام. فالسبب في ذلك الجهل بمنهج السلف. نفهم من هذا أن منهج السلف عصمة وأمان ونجاة لنا إذا نحن فهمنا منهج السلف فهما صحيحا، أمان وعصمة من الزيغ والضلالة. والذين يزيغون عن منهج السلف لا يبال الله بهم في أي أودية الدنيا أو أي أودية الأفكار الهدامة، هلكوا. فالاتجاهات كثيرة والساحة مليئة والرايات كثيرة، حتى في عند كثير من الناس أصبح لا يرى راية الحق، ما يرى إلا راية الضلالة التي أمامه. لكن من كان عنده بصيرة ونظر ثاقب وعنده معرفة بعيدة وإدراك لا تغره الزخارف ولا الأضواء اللامعة حول بعض الرايات المخالفة، فإنه لا ينظر إلى هذه الأشياء. ولذلك المؤمنون يوم القيامة في موقف العرصات يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يقول لهم: أليس عدلا مني أن أجعل كل أمة تتبع ما كانت تعبد؟ قالوا بلى. فتظهر الآلهة الكثيرة المزعومة، وكل إله يظهر تظهر صورته أمام هؤلاء الناس، ويخرج له طائفة من هؤلاء الناس إلا المؤمنون واقفون، ما أخذتهم راية من هذه الرايات ولا لافتة من هذه اللافتات، فإن الذي يعبدونه ليس موجودا في هذه الآلهة. وعند ذلك يقول الله لهم: لماذا وقفتم هنا بقيتم هنا ما مشيتم مع الناس؟ قالوا: الذي نعبده ما جاءنا. فيكشف عن ساق فيخر المؤمنون الصادقون سجدا، فعند ذلك ويحاول المنافقون أن يسجدوا فتصير ظهورهم قصيات البقر لا يمكنون من السجود، نسأل الله العفو والعافية. فهكذا الرجل المؤمن في أول أمر وفي آخره ما يغتر، لافتات كثيرة ومقالات كثيرة وشعارات وعبارات جوفاء، عبارات رمانة وفي حقيقتها جوفاء، لا يقيم الله لها في الدنيا ولا في الآخرة وزنا، إذا يضع في ميزان نقد العلم لا تساوي شيئا. ولكن الذي لم يتمتع بمنهج السلف سرعان ما يغتر بها. وهناك أناس نعرفهم يا أخوان ما ترفع راية فتنة إلا وهم تحت ظلالها، ما ترفع راية ضلالة إلا وهم تحت هذا اللواء، وبعد ذلك يظهر لهم أن هذا خطأ ويرجعون، وتظهر فتنة أخرى وتراهم في مقدمتها، يظهر لهم أنهم أبطلوا ويرجعون، وهكذا. ولكن الموفق الحكيم الذي يثق الله سبحانه وتعالى والذي لا يغتر، والفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. الفتن إذا أقبلت عرفها أهل العلم ويعرفون حقيقتها وما وراءها، وإذا أدبرت وقد طبغ الناس فيها بين مقل ومستكبر فعند ذلك يعرف كل إنسان أنه أخطأ ويقول والله صحيح أخطأنا وظلمنا والآخر. لكن هل هذه هي المرة الأخيرة؟ لا، سرعان ما ترفع فتنة أخرى عقرتها إلى وراءها. حسب أناس الله سبحانه وتعالى خذلهم وابتلاهم يخرجون من فتنة لأخرى ومن ضلالة لأخرى. وأهل الحق وأهل العلم ثابتون على الحق مبصرون. فالجهل بمنهج السلف داء عظام ومصيبة كبرى ويعني هاوية لصاحبها. ومعنى ذلك أن صاحب هذا الفكر الذي هو عدو من منهج السلف هذا كالجسم العار الذي يقولون في الطب ما عنده مناعة، أي مرض يخترقه جسم ما عنده مناعة، أي مرض يدخله، أي جرثومة أي ميكروب أي فيروس يدخل إليه مش ما عنده مناعة. الذي ما عنده مناعة سلفية فهو عرضة للأمراض. وما أكثر السهام الطائشة في هذا الزمان، ما أكثر السهام الطائشة التي تأتيك بحسن نية وبسوء نية، تأتيك بحسن نية وبسوء نية، لكن الجميع يجمعه نفس واحد أنها سهام ضالة ويعني وبعيدة عن الصواب. لكن بعضها من هناك من يطلقها من قوس حسن النية، وهناك من يطلقها من قوس خبيث ماكر مخادع هذا وذاك. لكن الجميع كله يرمي الصديق ويرمي الصالحين ويرمي أهل الحق بحسن نية وبسوء نية. ولو أن الأمة ولو أن يعني أهل الحق الطائفة المنصورة ما يقاتلهم ولا يحاربهم إلا من كان سيء النية لما حاربهم إلا ناس قليلون. البلاء يأتي من الذين هم أصحاب نية حسنة. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي كيف كانت نيتهم؟ كيف كانت مقاصدهم؟ أليس كانوا متأولين؟ أليس كان الواحد منهم يصلي صلاة حتى إن الرجل من الصحابة يحقر صلاة بصلاته؟ أليس الواحد منهم كان ذاكرا خاشعا مصليا صائما؟ لو لم يقف في وجه أهل الحق إلا أصحاب النية الخبيثة لكان هذا أمرا يسيرا. ولكن أهل الحق يحاربون بسيف التأويل أكثر مما يحاربون بسيف التعطيل. سيف التأويل يعمل في الأمة أكثر مما يعمل سيف التعطيل. فلا تظن أن من كان حسن النية فهو مسموح له يتكلم في الدين بما شاء، أو من كان عنده غيرة وعنده صدق وعنده يعني حب لله ورسوله وكذا وكذا فليتكلم بما شاء بوجود هذه النية الحسنة. الخوارج سلوا سيف الأمة ولا زال الدم يقطر من سيفهم إلى الآن، لا زال الدم يقطر من سيف الخوارج إلى الآن منذ خرجوا، وإلى أن يخرج من عرضين الدجال، يخرج من بين عرضين الدجال. فمع ذلك بحسن نية بحسن نية. فالجهل بمنهج السلف مصيبة مصيبة عظيمة. فقلت هنا السبب الأكبر في نشأة هذه الأفكار المنحرفة الجهل بمنهج السلف الصالح والإعراض عن طلب العلم، لأن العلم هو الذي يعرفك بمنهج السلف. عندما تطلب العلم من بابه ما أنك تطلب العلم من وراء. بعض الناس يطلب العلم ليأخذ من العلم ما يقوي شبهته ويخدم حزبيته وينفع ضلالته ويشهد به على أهل الحق، يماري به العلماء ويجاري به السفهاء. بعض الناس يطلب العلم أجل هذا. هذا أيضا ما هو الذي أنا أقصده بقولي والإعراض عن طلب العلم، مقصود بالعلم النافع ويتيان علم من بابه. وطلبة العلم ممنون والأيام تبينهم في أنفسهم، تبينهم في أكلهم وشربهم، تبينهم في لبسهم وحياتهم، تبينهم في تعاملهم مع الجيران وفي معاملتهم مع الصديق والعدو، تبينهم في ما في خلواتهم وجلواتهم. العلم يبين أهله. ما المسألة أنك علم حافظ جاملة علم وإذا سألناك عن مسألة تأتي بهذا تأتي بهذا تأتي بهذا ولكن أنت عارم عن أخلاق العلماء وعن أخلاق طلبة العلم؟ هذا له بالعلم، هذا خير لك أن لو جهلت. فالمقصود بطلب العلم أن تطلب العلم من بابه وأن تصل إلى ما وصل إليه أهله وأن تسلكه بالطريقة التي سلكها أهله. فنحن لا يهمنا أن تصل إلى النتيجة التي كانت عند أهل العلم، بل يهمنا أن تصل إلى المأخذ والمنبع والمسلك الذي سلك منه العلم حتى وصل لهذه النتيجة. لابد أن تصل إلى النتيجة. الآن مثلا المرجع يقولون خوارج الله، أليس كذلك؟ المرجع يقولون خوارج أم لا؟ وأهل السنة يقولون الخوارج. هل المرجع وأهل السنة اتفقوا في هذا؟ إذا طالما أن الجميع اتفقوا على قول الخوارج، إذا خلاص ما هؤلاء على الجدة؟ لا، هؤلاء في تضليلهم الخوارج أخذوا مأخذا خاطئا، وأما أهل السنة في تضليلهم الخوارج أخذوا مأخذ الحق. فنحن ما يهمنا أن تصل إلى نتيجة وصل إليها أهل العلم، لكن يهمنا أن تصل أن تسلك المسلك الذي سلكه أهل العلم حتى إن خالفت في النتيجة. فأنت في هذه الحالة مأجور ومعذور، مأجور معذور ومغفور لك خطأك إن خالفت في النتيجة طالما أنك سلكت نفس المسلك. لكن إذا وصلت إلى النتيجة بمسلك من خلاف المسلك الصحيح فأنت ضال منحرف حتى لو وصلت إلى نفس النتيجة التي يصل إليها، لأن النتيجة التي وصلت إليها هي نتيجة جزئية ستتفق مع أهل الحق في جزء ثم ستخالفهم في بقية الأجزاء فتخرج عنها بعد ذلك، لأن المأخذ الذي أنت أخذته والقاعدة التي أنت امتطرت ظهرها هذه القاعدة وصلتك إلى هذا المكان وستوصلك إلى مكان آخر. هذا المكان الآخر من يذهب إليه؟ أهل الحق. فالمسألة مسألة وسيلة وغاية، وسيلة شرعية وغاية شرعية، مش غاية شرعية ووسيلة بدعية، لا، وسيلة شرعية وغاية شرعية. وهذا المراد بطلب العلم، أن تطلب العلم، العلم وسيلة، وسيلة شرعية، وأنت في داخله تترك سبيل أهله. بعض الناس يطلبون العلم ويهتمون بالعقيدة، إيش عندهم في العقيدة؟ ما يهتمون في العقيدة إلا إذا جاءوا عند مسألة الحكم، إيش الحكم؟ والعقيدة هنا يسعون ويفصلون ويذهبون ويأتون. وإذا جاءوا في قضايا قد يعيشون في بلاد روافض، فإذا جاءوا مثلا عند موقف من أهل السنة مع الصحابة يتلون الكلام قيما ويجملونه إجمالا، لكن إذا جاء عند الحاكمية هذه اسمع 300 شريط في هذا الباب يسجلها لك، وإذا جاءت الأشياء الأخرى التي تتصل بفروع العقيدة الأخرى لا يدالون بها. إذا هذا يطلب العلم ولكن لا يأخذ من المأخذ الصحيح. نريد أن ندرس العقيدة ندرسها من جميع جوانبها، نريد أن ندرس الفقه لا نشغل به على العلماء ولكن ليوضح فهم العلماء ودقة العلماء. بعض الناس يدرس الفقه من أجل أن يرد على أهل العلم، يدرس هذه كذا وهذا يبين لك انحراف من قال ويبين لك خطأ من قال. سبحان الله، ولو أنك كنت ممن يخدم من قال وتبين يعني دقة نظره ومدى فقهه وبعد نظره في الفهم وبعد يعني وعمق معرفته لكان خيرا لك، ربما فتح الله عليك أشياء كثيرة. فالذي يطلب العلم ليرد على العلماء مخذول، ما يبارك له في علمه، والذي يطلب العلم ليفهم كلام العلماء إيش قالوا ولماذا فهم هذا الفهم، وهذا عندما رد على هذا إيش كان معناه وإيش كان يريد بهذا، ثم شيئا فشيئا يربي نفسه على إجلال أهل العلم وتقديرهم وتوقيرهم وإكبارهم في نفسه. إذا كنت أنت ترى نفسك كبيرا وليس معك شيء يذكر، فإذا كان هذا الذي عندك قطرة من دخل أهل العلم، فإذا كنت أنت ترى نفسك كبيرا لهذه القطرة فمن باب أولى أن تنظر الذين معهم نطرة كاملة، أنت معك قطرة من نطرة، قطرة من نطرة، فترى قطرتك هذه قد أفقت الدنيا كلها وأينعتها وقامت بها أو أمطر هؤلاء وسيل هؤلاء من تبع بها أحد. فتوقير أهل العلم، إجلال أهل العلم، هذا من طلب العلم، هذا من طلب العلم. أما أن تسفل كلام العلماء أو أن تغمز فيه أو تنظر له بطرف خفي من الغيب وتحاول أن تنظر كل خطأ تظهره وإن كان لهم فقه عظيم وأنت استفدته تنسبه لنفسك بأسلوب آخر وبطريقة أخرى، أن لهذا أن يبارك له؟ ألسنا نعلم أن الله يعلم السر وأخفى؟ ألسنا نعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألسنا نعلم هذا؟ على من نخادع؟ من نخادع نحن بهذا؟ نخادع الله والذين آمنوا؟ هذا لا يجوز. إذن توقير العلماء وإجلالهم وإكبارهم في النفس والبحث عن أعذار لهم وعن مخارج علمية لهم وعن أن تلتمس لهم المخارج العلمية. ومع هذا كله تنتبه، لأن بعد هذا ما بقى إلا خطوة وهذا التقليد، عندها تنتبه تقول لا، لا بد من الاتباع ولا بد من الترجيح والنظر والاستدلال، ولا بد من أصول العلم والميزان العلمي ونرجح بالميزان العلمي. فبعض الناس لما تقول له التوقير الإجلال يعني تلتمس المخارج العلماء، ما بقي إلا فكر خفيف ويقفز في ربقة التقليد، يقفز في ربقة التقليد، وهذا خطأ، لا هذا نريد ولا ذاك نريد. وكذلك عندما نقول لا تقلب الكتاب والسنة، الحجة فيهما لا يتعبدنا الله إلا بالكتاب والسنة، كل قول جيدا على الكتاب والسنة إن وافق الحق قبل وإلا فلا يقبل، ما بقي يا إلا ستر خفيف وتقفز ربقة الجفاء، ربقة الجفاء والتعالي والاحتقار لأهل العلم إلى غير ذلك. وانظر يعني تمشي وأنت على حذر، ما بقي إلا خطوة وتنزل في مطب أو في هاوية عظيمة وسحيقة. فهذا هذا العلم يا أخوان، هذا العلم أصول نسير عليها، هذا خط وذاك خط، امشي دائما الخطين، لا تغرب عن هذا ولا ذاك. فبعض الناس إذا طلب العلم إما أن يكون عنده تكلف وتعسف في يعني تأويل الآيات والأحاديث من أجل أن يوافق قول شيخه أو قول ما إمام مذهبه أو نحو ذلك، إن هناك ناس يتجردون ويرون العزة، مثل ما بقرأ الواحد يقول نحن يعني نحن مستقلون في قرارنا، واحد في كتاب له يقول ونحن لابد أن ندفع الثمن لاستقلالية القرار. هذا الكلام احنا في صحيفة، احنا في صحيفة صوت العمال او في صحيفة سبتمبر او في صحيفة الثورة او كذا، استقلالية القرار ولابد ان ندفع الثمن باهظا وكذا وكذا، ايش هذا؟ هذا كلام طلبة علم، هذا مو كلام طلبة علم، طالب العلم يتكلم بكلام العلماء، ان احنا لابد ان نصبر وما جاءنا في اي شيء في سبيل اتباع الحق وفي سبيل ان نستأنس بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما نبال من خالفنا ولا من قال فينا ولا من سب فينا، اما لابد ان ندفع الثمن باهظا من اجل استقلالية قرارنا، احنا نتكلم احنا في صحف احنا. فطلبة العلم لهم الالفاظ ولهم عبارات ولهم اسلوب ولهم كلام يعبرون به، وهذا كله يرجع الى المشكات العظيمة المأخوذة عن طريق السلف. طريق السلف فيها الخير، فيها الخير في الكلام، فيها الخير، لو نتبع السلف في كل شيء لأرحنا واسترحنا، لأرحنا واسترحنا. الإعراض عن طلب العلم هذا أيضا سبب من أسباب الضياع والزيغ ووجود هذه التيارات في مجتمعات الإسلام، عدم احترام توجيهات كبار العلماء، هذا سبب آخر. إيش لما هو أصلا يعني عند جفاء المنهج السلف، عند إعراض عن العلم، فكيف يعرف قدر العلماء؟ ما يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، كيف تعرف قدر العلماء وهو نفسه ما تشبع بالعلم ولا ذاق حلاوة العلم؟ فما يعرف ماذا عند هؤلاء العلماء، ايش عندهم؟ فإذا جاء العلماء تكلمون ويبينون له أنه أخطأ، هل تظنون أن مثل هذا سيحترم توجيهاتهم؟ هل تعلمون أتظنون أن مثل هذا سيصغي لإرشادهم ونصحهم؟ الجواب لا، لأن أولا هو لا يرى هؤلاء علماء، هؤلاء ليسوا عند علماء أصلا، هؤلاء عنده جبناء عملاء، حتى بعضهم في المغرب، بعض المخزنين هؤلاء في المغرب العربي ألف كتابا اسمه عملاء لا علماء، عملاء لا علماء، وحشر في ذلك عددا كبيرا من أهل العلم، حشر في ذلك عددا كبيرا من أهل العلم من كبار علماء العصر تحت اسم عملاء لا علماء، ابن باز والألباني وفلان وفلان وفلان. هل مثل هذا ينفع الله به؟ هل مثل هذا من الذين ينتفعون بهذا؟ يكون حول هذا مجموعة من الجراد والقمل والضفادع لا قيمة لهم، ثم بعد ذلك يريح الله المسلمين من شرهم. أما الذين يتعلمون العلماء ويأنسون بعلمهم ويظهر ذلك من سكينة ووقار وأدب وإجلال ونصح، أدب وإجلال مع نصح العالم، مع نصح وتقوير إذا كان عنده شيء من الأشياء التي خالف فيها الحق أو غير ذلك، هؤلاء هم طلبة العلم، هؤلاء الذين هم مصابيح الدجى وهؤلاء هم شمس الضحى، وهؤلاء الذين يرضى أن الله سبحانه وتعالى يجري بهم الخير للعباد. أما الذين يتطيرون على العلماء هؤلاء تنفع الله بهم. فإعراضهم عن توجيهات العلماء هذا سبب كبير في بقائهم في ربقة الضلالة وبقائهم في دائرة الضلالة. وإلا الله سبحانه وتعالى جعل العلماء يعني أسباب الهدى للخلق ينقذون الناس من الضلال. فهؤلاء إذا جاء العالم يأخذ بيده ينفذ يده من يد العالم، لا يحب يعرض عن مجلسه، لا يحب أن يرى وجهه، يحذر من بعيد عنه. ولكن العبرة يا إخوان بما سلف، انظروا هؤلاء كيف كان أسلفهم، وانظروا إلى طلبة العلم الذين يسلكون سبيل العلماء كيف كان أسلفهم. ومن الذي عمر؟ ومن الذي عمر؟ ومن الذي بقي ذكره؟ ومن الذي أبقى الله خيره؟ ومن الذي نفع به؟ الآن الخوارج الأوائل، إن علماء الأوائل والخوارج الأوائل، إن كتبهم كتب السنة كلها الحمد لله، كتب الفقه أهل العلم فضل الله سبحانه وتعالى، ما نحتاج إليه مكتبين بأهل السنة. علماء المرجئة الأوائل الذين ألفوا وصنفوا كل يتراجعون قبل ما يموتوا، هم أنفسهم قبل ما يموتوا يرجعون ذلك يقولوا أخطأنا. يتكلم الإنسان من بقوله ثم ينقض بعد ذلك، ويبقى تلامذته الذين تعد في دعوتهم إلى هذا الفهم هم الذين يقفون وينصرون ويسيدون المذهب الأول، وهو نفسه قد تراجع عن هذا. لكن متى تراجع علماء السنة وبقي تلامذتهم يدعون إلى مذهبهم وهم تراجعوا إلى فكرة أخرى؟ متى؟ علماء السنة مهديون راشدون. فهؤلاء الناس لما يعرضون عندما يعرضون عن طلع عن أهل العلم وتوجيهات أهل العلم يحدث هذه الضلالة، ويعيش الواحد فترة طويلة والعمر الطويل وهو والعياذ بالله يدعو إلى ضلاله. وربما بعد أن قتل ما قتل وفجر ما فجر وكفر من كفر وأطار أشلاء كثير من الناس بعد ذلك يقول الله صحيح ما بعد 20-30 سنة يقول ما أخطأ. الحمد لله هذا شيء أخف من الأول، لكن هؤلاء يبحث أين بعد ذلك يرجع العلماء يأخذ نصائح العلماء. الإعراض عن نصائح العلماء مصيبة، ورمي العلماء بأنهم زبناء هذا عين الضلال. وأضرب لكم مثالا قد حدث في زمن التابعين. أبو مجلد لاحق بن حميد الضبعي لما جاءه جماعة من الإباضية من الخوارج هموا هذا الأثر، هموا كيف فقه هذا الأثر. جاءه جماعة من الخوارج الإباضية وقالوا له يا أبا مجلد أليس الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ قال بلى. قال أليس الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟ قال بلى. قال أليس الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ قال بلى. قال إذن ماذا يفعل هؤلاء الأمراء؟ ايش تقول في هؤلاء الأمراء؟ قال هو دينهم الذي به دينهم، يعني الإسلام دينهم الذي ينتسبون إليه، وإذا فعلوا شيئا من ذلك عرفوا أنه ذنب. انظر إلى فقه فلاحة بن حميد، عرفوا أنه ذنب. قالوا لا والله يا أبا مجلد لقد فرقت، أي خفت أن تقول الحق. قال اسمع هذا هو الشاهد، أنتم أحق بهذا مني، إذا كنت أنا أخاف وجبان أنتم أحق بالجبن، فإن هذا عقيدتكم أو قولكم. لماذا إذا كانت هذه عقيدتكم ما تقفون في وجه هؤلاء الأمراء؟ عقيدتكم أنتم وأنتم زبلاء ساكتون، لا تتكلمون معهم وتكلمون أنا، وإذا قلت عقيدتي أني لا أكفر قلت فرقت وجبنت. من الجبان فينا؟ الذي يعتقد ويسكت أو الذي لا يعتقد هذه العقيدة من أساسها؟ ممكن كيف؟ قال أنتم أحق بهذا مني. عندما أقرأ هذا الأثر أتعجب وأقول لو يعلم الذين انحرفوا عن أهل السنة في هذا الزمان ويرمون أهل السنة بهذه الأشياء أنهم أحق بذلك. وهذا سلف قديم زمن التابعين، سلف قديم جواب لنا قد كثرنا هذه الشبهات التي يتكلمون بها عنا من زمن التابعين. لتعرفوا أننا لو نظرنا في آثار السلف كفينا بكل شيء، وعندنا جواب كل شيء، جواب كل شيء. قال أنتم أحق بهذا مني، فإن هذا قولكم ليس بقولي أو بهذا المعنى. أما أنا لا أعتقد قولكم، لكن أعتقد قولكم لفضعت به وقلت هؤلاء كفار، وأنزلت الآيات التي نزلت فيهم أو أنزلتها عليهم، لكني لا أعتقد هذا، لأنهم إذا سألتهم قالوا نحن مسلمون. فإذا قلت أنتم تفعلون وتفعلون، قالوا اعترفوا أن هذا ذنب، ما استحلوه ولا جحدوا ولا قالوا هذا هو الحق وما دون هو الباطل. فمن أجل هذا لا أكفرهم. بعض الناس من الجهل المركب عندهم يقول لك أهل السنة ما يكفرون الكافر إلا إذا استحل. يقول وين هذا حسن؟ يقول أنتم ما تكفرون بدلوا شرع الله. لو أنا الأول هل سلمت لك أن هؤلاء بدلوا؟ وإذا كانوا بدلوا هل سلمت لك أنهم كفار بأعيانهم؟ ثم إذا سلمت لك أنهم كفار بأعيانهم وبعد ذلك أقول لابد أن يستحلوا، فقل بعد ذلك أنت لا تكفر إلا المستحل وإن أتى بالكفر. أما أنا ما سلمت لك بهذا ولا بذاك، ما سلمت لك بهذا ولا بذاك، وإن سلمت الأولى ما سلمت بالثانية، فكيف تقول قولا لم أقله؟ ولكن كما مر بنا أهل الهوى يحبون أن يشبهوا دعوة أهل السنة ولو إلى ساعة من النهار. المهم يقولون هؤلاء لا يكفرون من أتى الكفر الأكبر إلا بالاستحلال. كيف هذا؟ أين هذا في كتب أهل السنة؟ وأين هذا في كلام أهل السنة؟ وأين هذا في مجالس أهل السنة؟ لكن كونك أنت تكفر رجلا بفعل أنا لا أرى أن هذا الفعل مكفر، على سبيل المثال مما يدل على خطأ هؤلاء، على سبيل المثال فارق الصلاة بين العلماء خلاف تكفير أم لا، الذي يراه كافرا هل يقول لابد أن يستحل ترك الصلاة أو يجحد ترك الصلاة أو يستحل يعني فعله بترك الصلاة، أو أنه يقول كافر سواء استحل أم لا؟ الذي لا يكفر تارك الصلاة إلا إذا كان مستحلا للترك أو جاحدا من الوجود، هل نقول في مثل هذه الحالة أنهم لا يكفرون الكافر إلا إذا كان جاحدا أو مستحلا؟ هل يصح أن نقول هذا فيه؟ نقول إنهم يجب أن تقول إنهم لا يكفرون الكافر عندهم، مش لا يكفرون الكافر عندي إلا باستحلال. عندك أنت ومن أنت حتى يكون لك عندنا؟ ما نظرنا إلى عندك، ننظر إلى من القواعد وننظر إلى الأدلة والنصوص. فهكذا يحدث الزيغ ويحدث الضلال بالإعراض عن نصائح أهل العلم وتوجيهات أهل العلم. أيضا الإغراق في الحماس الفارغ، الإغراق في الحماس الفارغ، ناس تكاد تتقطع حماسا تتفجر، بعض الناس تكاد يتفجر، هذه السنة تراه يتفجر اتركه تعالى بعد سنة أخرى، ترى بعد ذلك أنه أصبح قرصا من الثلج. إيش أفلان حصل لك أين البركان الذي كان يغلو هنا؟ فإذا بي على حالة ثانية. وهكذا الإفراط في أي شيء، والإفراط في أي شيء غير مقبول. الحماس بأدلة وبنفوس وبقدر، قد جعل الله بكل شيء قدرا، وكذلك أيضا الإحجام والسكوت بأدلة وبقدر، إن جدت أو قصرت في هذا أو في ذاك أنت مخطئ. الجادة اعتدال، الجادة الاتزان، وإن في وقت ما قاته تتفجر وبعد ذلك نراك ما شاء الله مثل قارورة الغاز هذه يجزي رجها رجها تكاد تتفجر، اتركها بعد ذلك حتى لو ترجع بعد ذلك ما عاد يناسب، انتهى الغاز الذي فيها. ليش هكذا؟ تبقى دائما تستمد من الوحي السماوي هذه الامور، وتغضب لله وتفرح لله وتتكلم لله وتسكن لله وتسكت لله، ليست مسألة فيها افراط ولا تفريط. والذين ابتلوا بالإغراق في الحماس هذا ينظرون إلى الآخرين أنهم جبناء وأنهم في ثلاجة وأنهم أعصابهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا. لكن كما سمعتم رضي الله عن أبي مجلب رحمه الله فقد كفانا الجواب عن أفواه كثيرة عندما قال أنتم أحق بهذا مني. عدم الإدراك للواقع الذي يعيشونه، عدم الإدراك للواقع حتى الخوارج الأوائل لما خرجوا كانت لهم جيوش، كانت لهم جيوش لما خرج الخوارج على علي يقولون ابن عباس راح يخرجون كانوا 12,000 في معسكر، وهؤلاء في مكان ولهم أجناس في أماكن أخرى، ما خرجوا إلا وكانت لهم قوة وسلطان. أما الذين في زماننا وتأثروا بكثير من أقوالهم أو ببعض أقوالهم، لا عندهم هذه القوة ولا عندهم هذه ولا عندهم هذا السلطان ولا عندهم هذا العدد ولا عندهم هذه الإمكانيات، ومع ذلك لجهلهم بواقعهم يقعون في الفتن. ففي كل مرة يرجعون بالخيبة، وفي كل مرة يرجعون بالخسارة، وتبقى وصمة عار على الدعوة. وهذا يؤسفنا ويوجعنا أن أناسا عندهم غيرة وعندهم حب للخير، كنا نحب أن يكون في غير هذا الأمر، وكنا نحب أن ينفع الله بهم هذا الدين في بلد من بلاد المسلمين أو في باب من أبواب الدعوة وأبواب التربية للناس. يؤسفنا هذا عندما يبتلى هؤلاء الناس الذين عندهم غيرة بهذه الأفكار، ثم بعد ذلك يصبحون لا شيء، يتفرقون. منهم من يبقى على هذا الفكر ويكون قليلا، ومنهم من يرجع بالكلية ويترك حتى الصلاة والصيام والدعوة وكل شيء. أعرف رجلا كان عنده في هذه الأمور غير عجيبة، ولا يجلس إلا وهو عابث. ما أذكر أني كنت أراه يضحك، عابث الوجه، وإذا تكلم قال الناس عملوا والمجتمع فيه وهذا كذا وإلى متى ونحن كذا وإلى متى ونحن كذا. ثم بعد ذلك دارت الأيام، فرأيت دخل من جماعة إلى أخرى ومن ومن ومن، وفي الأخير الآن في الوقت الذي نحن فيه الآن كيف هو، وهذا قبل سنوات ولا زال على الحال الأخير هذه، كيف هو؟ لقيته مرة أو جاءني هنا مرة فسألت قلت أين يا فلان أنت من كذا وكذا، قال لا هذا كله تركناه. طيب الآن تركت هذا ألزم دعوة السنة، قال لا كل هذه الأشياء والدعوة والكلام هذا كل هذه تركناها. طيب اقرأ على الأقل في رياض الصالحين، قال ولا رياض الصالحين ولا غير صالحين، اقرأ في القرآن وفي رياض الصالحين فقط، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب الله عز وجل، اقرأ فتكلم هذا ولا ذا. قلت إن الله ما لا يرجع، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا مثل حي أرأيته في هذه البلاد وتعجبت من حاله الأول، ثم حال متوسط إلى مصر. فإما أن الإنسان ينتقد بالكلية، وإما أن يبقى على هذا الفكر ويزداد غلوا، وإما أن يأتي له بطريقة أخرى أو ينتقل إلى جماعة أخرى فيها تمييز وتضييع لمعالم الدين. ليش هذا كله ونحن في غنى وكفانا الله وآوانا إلى ركن شديد وهو منهج السلف، نفهمه الفهم الصحيح ولا يضرنا خطأ من ينتسب إلى منهج السلف. إذا كان هناك من ينتسب إلى منهج السلف ويتسمى بالسلفية ويلبس لباسها وهو ليس كذلك، هذا ما يضرنا وليس بحج علينا، ليس بحج علينا. لأن أنا أقول طيب السلفيين أن كان جماعة السلفيين ما عندنا ما ابتداء ما انتبهنا لهذا او لذاك، ننظر الذي نتكلم بهم حق ام لا، والذي يقول انت لكم حق يناقش مثل ما نحن عليه، يبين لنا وجه الضلالة وجه الخطأ ونحن نتراجع. اما يقول في الكويت حصل كذا وفي مصر حصل كذا وفي السودان حصل كذا وفي اليمن حصل كذا، لا كل هذه ليست حجة علينا، الحجة علينا كتاب السنة منهج السلف. اما فلان الذي كان معنا ثم تركنا او فلان كان عدوا لنا ثم جاء الينا، هذا ليس بحج علينا وليس دليلا في دعوتنا. ما هو الدليل في دعوتنا ان فلان كان معنا وتركنا؟ ليس من اصول دعوتنا الكتاب والسنة والاجماع والقياس، من اصول الاستدلال وايضا والاصل الخامس انه ان فلان الذي كان معنا ثم تركنا حج علينا، لا هذا ما نعرف هذا الشيء. نرجع لهذه الاصول والبصر يتقلبون والاحياء يتقلبون، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق. فحتى يا اخوان لو فرضنا ان هذا الفكر وان هذا الاتجاه الذي فيه تكفير الناس وغير ذلك لو فرضنا انه الحق، كمن يعيش مثلا في بلاد اوروبا وبلاد امريكا ويحكم بالبلاد لانها بلاد كفر واكثر المجتمع مجتمع كافر والمسلمون قلة فيه، هل المسلمون نفسهم في تلك البلاد طالما أن البلاد كثيرة إذا نخرجوا وقاتلوا واقتلوا واغتالوا وفجروا هنا وفعلوا هنا؟ لا، نقول لا تفعلوا هذا، فإن هذا يضر بدعوتكم، يضر بدعوتكم ويضر بالحق الذي أنتم عليه. فأي إدراك الواقع، أي فقه الواقع الذي يقولون فقه الواقع فقه الواقع، أنه هل فقه الواقع؟ أنت ضعيف، أنت ضعيف لا تستطيع، وتقف أمام عدو وجيوشه والعياذ بالله جرارة وآلاته وإمكانيات فتاكة، وأنت تقول كما كان شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويرحم جميع علماء المسلمين، كان يقول أتريدون أن نخرج لهؤلاء الكفار، نخرج لهم بعصا الراعي وسكين المطبخ، سكين البطل، اسمع الناس إلا هذا، عصا الراعي وسكين البطل، بمعنى هذا تضييع وعدم فقه الواقع. ولذلك أهل السنة والسلفيين الذين يسيرون على منهج السلف فما عرف منهج فقه الواقع. دعك يا أخي من هذه السنسنة وهذه البندنة وهذه الزخارف وهذه الشقاصة، فقه الواقع فقه الواقع. أنا أعتقد أن فقه الواقع عند أهل السنة هذا فقه الواقع الذي ينفع، أما فقه الواقع الذي لا ينفع صاحبه ويضر ويضر عن ورائه هذا ما يبقى الواقع وليس بفقيه. عدم الإدراك لفقه الواقع، وربما كانت المصالح الدنيوية لها أثر كبير عند بعض الناس أو كثير منهم. المصالح الدنيوية في الحقيقة وأمر الدنيا نحن ما ننزل كثيرا من الناس في كثير من الدعوات، حتى في بعض أهل السنة من ينظر يناصر دعوة أهل السنة ويسير وراها يقول لك يأتيني كذا يسوون كذا يفعلون كذا، وسرعان ما يشعر بالخيبة، يقدم أوراقا ويقدم يعني شفاعات ويقدم وما في جيلة شيء، يقول في الأخير يعني الأول يطلب منك بناء بيت يعجب يقول الله ما أستطيع، يطلب منك في الأخير يقول لك أفلد مسجدا، يعني عجز من كل شيء أشياء خاصة ما فيهم شيء، في الأخير أفلد مسجدا حتى ما تعرف تدين له مسجدا، حتى ما تعرف تفعل لها مسجدا. وهكذا كثير من الناس دخلوا دعوة أهل السنة وكانوا يظنون أنهم سيجدون بعيتهم وأن الفريسة الكبرى قد بانت، تعال من دولة من دولة يخلي دولة وتعالوا دولة حصل عنده دولة كل شيء، فيجي يعيش لك فترة يتلفت يشم هنا ويشم هناك ويتلفت ويتلمس وكذا وكذا، والآخر يحصل أن المسألة ظاهرها وباطنها كما هو، بعد ذلك عند ذلك يرجع فاشلا وقد جاء بالخصمان والنية الفاسدة. أما طلبة العلم فلله الحمد كما قد تكلمت أكثر من مرة، فما نرى من طلبة العلم إلا العزة والعفة، وما نرى منهم إلا ما يزيد الوجه ويرفع الرأس، فترى الرجل طالب العلم إذا ألح على أن يجلس سماعك فأنت تعلم أنه ما يلح إلا ليسأل عن مسألة. أما الثاني الذي يأتيك قد برم عمامته وقد جاء وحوله المرافقون والحراس وكذا، فهو ما جاء إلا يطلب منك شيئا من الدنيا، شيئا من الدنيا. فهنيئا لطلبة العلم هذا الكنز، هذه القناعة وهذه العفة وهذا الجهد والورع الذي أعزهم الله سبحانه وتعالى به، هنيئا لهم، هنيئا لهم والله، إنهم بهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. والله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والعمل المتقبل والذرية الصالحة، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، قرأ الجواب من أول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله، وفي الجواب على السؤال الثاني من أسئلة صحيفة الخليج، يقول شيخنا حفظه الله الجواب أتفضل. السبب الأكبر في نشأة هذه الأفكار المنحرفة الجهل بمنهج السلف الصالح والإعراض عن طلب العلم وعدم احترام توجيهات كبار العلماء والإغراق في الحماس الفارغ وعدم إدراك الواقع الذي يعيشونه، وربما كانت المصالح الدنيوية لها أثر كبير عند بعض الناس أو كثير منهم. فالجهل بمنهج السلف وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون لهم بإحسان وفقهاء الأمصار وأهل الحديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هؤلاء منهجهم مع ولاة الأمور السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليهم والتحذير من الافتئاد على الولاة أو التشهير بعيوبهم أو الدعاء عليهم أو تحريض الناس على حكامهم، ويعدون ذلك من منهج الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم كلاب أهل النار، ومع ذلك فإنهم لا يعينون الولاة على ظلم الناس بل ينصحونهم ويذكرونهم بالله ويخبرونهم بحق الرعية عليهم ويحذرونهم من سخط الله وأهل العقاب، فإن الله عز وجل يذهل ولا يهمل، كل ذلك بحكمة ورفق ولين لما لا يسقط هيبتهم فيجترئ عليهم الدهماء، وقد يكون ذلك بمراسلة أو اتصال عبر الهاتف أو بالدخول عليهم من أجل ذلك. وعلى كل حال فمنهج السلف وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين الذين يبيعون دينهم بعرض من الحياة الدنيا وجل همهم الوصول إلى رضا الناس وإن سخط عليهم رب الناس. هذا منهج السلف من قديم الزمان ومنهج أتباع السلف أيضا في هذا الزمان، السمع والطاعة لولاة الأمور فيما كان موافقا للكتاب والسنة وفيما لم يكن حراما، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأهل السنة ينصحون الحكام ويخوفونهم بالله عز وجل يرحمك الله ويعينونهم إذا أصابوا وينصحونهم إذا أخطأوا، وليست النصيحة بالعلم والتشهير، هذه نوع النصيحة، تشهير وذكر العيوب والزلات والعثرات هذه فضيحة نوع النصيحة. والمنصوح ما يكون المنصوح مثلا في مكان وأنت بينك وبينه مثلا 200 كيلو 400 كيلو 500 كيلو تنصحه تنصحه في المساجد، هذه ما النصيحة، نصيحة تتصل به تراسله تدخل عليه تنظر الذين يدخلون عليه تبلغه نصحك ان هذا كذا وهذا يجوز وهذا ما يجوز، نعم هذه نصيحة. اما التشهير فهذه والعياذ بالله تعمة يستجلب بها كثير من الغوغاء ويكون فيها بعد ذلك إثارة الدهماء وإثارة العاطلين الفارغين من العلم ومن الورع ومن الأصول العلمية الصحيحة، إثارتهم وإثارتهم فيها فساد للبلاد والعباد. أهل السنة لا يفعلون هذا، كما أنهم أيضا لا يعينون الحاكم الظالم على ظلمه، لا يعينونه على ظلم العباد ولا يعطونهم فتوى التي تدفي عليه الشرعية في كل ما يفعل، لا، أهل السنة الحمد لله ما كانوا من هذا الصنف ولا من ذاك، إنما هم وسط في كل شيء، هم في كل شيء وسط. النصيحة تقوي بنيان الأمة وتحافظ على كيانها، والنصيحة تؤدي إلى تماسك الناس وتلاحمهم، والنصيحة تؤدي إلى الأمان من عذاب الله، لأن لو عصينا الله فإن الله عز وجل لا يعجزه أن يرسل علينا والعياذ بالله السنن الكونية من الطوفان ومن البلايا ومن البأس والحرب بيننا البين. فعندما تنصح الحاكم وتذكره بالله وتخوفه أنت بهذا تحافظ على كيان الأمة، تحافظ على كيان الأمة من الكوارث التي تصيب الأمة، وفي نفس الوقت تنصح الحاكم أيضا حتى تكون علاقته بالله قوية ولا يجد الحاقدين الحاسدين عليه ثغرة ولا يهتدل المتربصون به ومن أمة الدوائر هذه العثرة، ومن أجل أن يشعرها في الناس. فالدين النصيحة، النصيحة أمر عظيم في الدين، النصيحة لها أثر بالغ في الدين، والله دنيا ودين أمر النصيحة. وفي المقابل إذا دعي السني إلى أن يكون مصيا للباطل فإنه أصعب ما يكون. لا يستطيع أحد ليس بسلف القياد للباطل، لا يستطيع أحد أن يختمه وأن يسيره يمنع ويطرح، لا، لأنه يسير على بينة من أمره يرضي الله، لأنه عندما يفعل هذه الأفعال مع الحاكم من النصح ومن الستر ومن إقالة العثرة ومن عدم الخروج والفتن عليه، ما يفعل هذا حبا للحاكم ولا يفعل هذا رغبة فيما في يد الحاكم من الدنيا، لا، يفعل هذا رضا لله وطاعة لله عز وجل. ولذلك تجدون علماء السنة يفعلون هذا مع الخصام الذين يظلمون علماء السنة. الإمام أحمد في زمانه هذا رغبة فيما في يد الحاكم من الدنيا، لا، يفعل هذا رضا لله وطاعة لله عز وجل. ولذلك تجدون علماء السنة يفعلون هذا مع الخصام الذين يظلمون علماء السنة. الإمام أحمد في زمانه ظلم أي ظلم من يعني أمراء بني العباس، ومع ذلك لما نوقش في أمر الخروج وطلب منه أن يفتي في خروج الناس، وقد اجتمع فقهاء بغداد، اجتمع فقهاء بغداد على الخروج على الوافق، وجاءوا للإمام أحمد، ما بقي إلا أبا عبد الله يأخذون منه الكلمة، فقالوا يا أبا عبد الله لقد اجتمع فقهاء بغداد وأعيانها وعلماؤها على أن يقنعوا ذاك الرجل. قال لا تفعلوا، لا تفعلوا، إنها فتنة. قال وأي فتنة أعظم مما نحن فيه؟ أي فتنة أعظم من القول بخلق القرآن ومن امتحان العلماء ومن قتل العالم لما يقول القرآن مخلوق ومن تنحية أهل السنة عن القضاء وعن الحكم وعن تولية أهل الكلام وأهل الاعتزال وملاحقة أهل السنة في كل أرض؟ أي فتنة أكثر من الذي نحن فيه؟ فقال لا، هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة. هذه الفتنة التي نحن فيها هي فتنة تعرض إليها طائفة من الناس وهم العلماء والقضاة ومن كان له صلة معروفة بأهل السنة. أما الفتنة الأخرى فتنة العامة تأخذ الأخضر واليابس وتقطع فيها السبل وتنتهك فيها الحرمات وتزهق فيها الأنفس وتراق فيها الدماء، وعند ذلك يرجع أهل الحق فيما بينهم إلى فتنة أخرى فيما بينهم البين. لا، هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة. انظر إلى هذا الجواب، جواب عن علم وجواب عن معرفة، بالرغم أنها من جملة الذين يعني جروا الاصطياد، من جملة الذين ولكن يرى الناس سيخرجون والناس سيكون في كذا، يعني يريد أن ينتقص أو ينتصر لنفسه لخرج. لكن المناهج السلفية العريقة العميقة الأصيلة في قلوب أهلها ما تحملهم على هذا. من قبل الإمام أحمد هذا أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري لما جاء من الشام وقد حدث بينه وبين معاوية من الخلاف حول أمر يعني كنز الأموال وغير ذلك وحول توسع الناس في أمر الدنيا، جاء إلى عثمان وشكى إليه، فعلم عثمان أن هذا الرجل ما يصلح أن يعيش مع الناس، فأشار عليه لو أنه يعتزل ويعيش، لأن وضع الناس في زمن عثمان حصل انفتاح في الدنيا، وأبو ذر يريد أن يعيش الناس كما كان الصحابة رضي الله عنهم. فلما ذهب أبو ذر واعتزل في الربذة جاءه أهل الكوفة، جاءوه وقال له يا أبا ذر ارفع لواء والناس يأتونك، ارفع لواء للخروج والناس يجونك. قال معاذ الله أن أكون أول من يخلف رسول الله على أمته بالسيف، أكون أنا صاحب الفتنة وأول من يدعو للسيف على الأمة بين الأمة البين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المناهج الأصيلة يا أخوان، ما هي كما قال يعني المناهج العارية الإنسان يتكلف وهو ماشي في الطريق، إنسان ماشي كذا وبعدين يجع تلف وهو ماشي وبعدين أقل يعني الشوكة الطب كذا يرجع ثاني إلى حقيقته يطلع ثاني خلفي، هذا لا. سلفية لها أصول لها ثوابت تجعل الإنسان يتعبد الله بهذا المنهج وإن يجي. نحن لا نفلو آذي معنى الصلاة، ندرك الصلاة لو أذن عن على صيام رمضان نترك الصيام. كذلك لو أذينا من الحكام فلا نترك عقيدتنا فيهم من أجل أنهم آذونا. إذا نحن نكون من المنافقين الذين إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. نكون حالنا من حال بعض الناس الذين لو أخذوا وزارة من الوزارات قالوا الدولة المسلمة والرئيس الصالح إلى غير ذلك، وإذا سحب فيهم الوزارة قالوا الجهاد الجهاد. هذا فوضى، هذا تلاعب بالدين. الدين ما هو تلاعب، الدين أصول وثوابت. ما يوم دخل واحد في سجين في قعر جهنم وغدا دخل في عليين في أعلى الجنة. الجنة لا هو ملكي ولا النار ملكي ولا أني دخل فيها ولا خرج منها. الإنسان مبلغ، نحن ما علينا إلا البلاغ، نبلغ كلام الله ما نبلغ به وإنا عواطفنا. والحمد لله أقول إن الله سبحانه وتعالى رحم أهل السنة بمنهج السلف، والله رحم الأمة، رحم الأمة بمنهج السلف، ولذلك ضل وشقي من أعرض عن طريق السلف. فالتيارات والأفكار المخالفة من شأن البعد عن طريق السلف. وانظر لما كان عبد الله بن مبارك وهو الذي كان يحث أصحابه على عدم الدخول عند الحكام، قال في إسماعيل بن علية لما جاء وراء إسماعيل بن علية دخل في مجلس هارون قام وأتى له بأبيات: يا جعل العلم له باديا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أصبحت مجنون بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سرجاء في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أذكرت فذا باطل ذل حمار العلم في الدين. وهو هو الذي لما يعني مات وقال هارون الرشيد للفضل: إذا الناس يدخلون يعزون في ابن مبارك، قال ليش ابن مبارك؟ مبارك مولى من الموالي وأنت من بني عباس، ليش يعزونك أنت؟ قال: أليس هو القائل الله يرفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. أليس هو القائل هكذا؟ أتظن أحدا يسمع هذا ولا يعرف لنا حقنا؟ هذا هو الاعتدال. فبينما هو يذهب في الالتفاف بالسلطان، بينما هو يمدح وجود سلطان في الأمة وأن الناس يعيشون تحت ظل سلطان، وهذا أمر يجب أن نعرفه الناس جميعا. السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل يستظل فيه الناس. وكما يقال: شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة. شعب ما له حكومة ما له كرامة، شعب ما له حكومة يهان في الشعوب ويهان بين الشعوب. فنحن دائما نسير على هذا الشيء، بينما عبد الله مبارك يقول هذا فهو الذي يقول هذا، وهكذا طريقة السلف طريقة معتدلة. عند الجهل هذا تناقض، يقول لك مرة يمدح ومرة يذم، لا، هو يمدح من ناحية ويذم من ناحية. فالعلماء يدعون الناس إلى طاعة السلاطين وإلى اللجوم غربهم في الحق وعدم الخروج عن طاعتهم فيما هو لا يخالف كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت لا يحبون الناس أن يرتموا في أحضان السلاطين، لأنه يحدث في مجالسهم ظلم، يحدث في مجالسهم طمع في دنيا، يحدث في مجالسهم غياب الحق وموت الحق. هذه مجالس تكون فيها غفلة. أبو حازم الأعرج لما دخل على سليمان بن عبد الملك وقال له: زرنا يا أبا حازم، قال: إن فينا الله زرناكم، إذا فينا الله زرناكم. وليس معنى ذلك أنه لا يأتي أبدا، لا، ليس معنى هذا، ليس هذا هو المعنى. هو ما يريد أن يكون من جلسائه، ما يريد أن يكون من جلسائه، ولكن مما نعتقد أيضا أن الرجل إذا أمكن أن يكون من جلسائهم وأن يجلد الله عليه على يديه الخير وأن ينفع الله به خيرا فلا يتردد في ذلك. ولا أدل على ذلك من طريقة سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه الذي أجر الله به خيرا كثيرا في الظاهر وفي الباطن بسبب قرب من السلاطين. أجر الله به الخير للسلطان قبل الناس، ولا زال الناس ينعمون يعني بعد الله سبحانه وتعالى فيما أسفه لهم سماحة الشيخ بن باز في جميع مجالات الحياة. فكان رحمه الله نعمة، كان خلق ابن باز نعمة على الخلق، كان منهجا متحركا للسلف، يقوم بهذا وبهذا وبهذا وبهذا، حتى بين الناس أن طريقة السلف ممكن أن يعيش الإنسان بها حتى ولو في آخر الزمان. فبينما هو يقوم بهذا الواجب مع السلطان، يقوم بذاك الواجب مع الرعية، بينما هو ينصح، بينما هو يسدد الثغرات من جهة أخرى، وبينما هو يسير للأيتام ويسير للأرامل، يسير للعلماء وطلاب العلم، ويسير للمرضى، ويسير للمدمنين، ويسير لهؤلاء والولاة في كل الأبواب. فنحن لا نطلق القول بأن هذا باطل، ولا نطلق القول بأن هذا ندعو الناس إليه، وإن كان الأكثر من طريقة السلف الزهد في هذه الأماكن. الأكثر من طريقة السلف الزهد، لكن زهد مع عفة لسان، مش مع زهد وإثارة وزهد قلاقل وفتن، لا. فهذا منهج السلف كما سمعتم، رحمة طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فقهاء الأنصار وأهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هؤلاء جميعا يعني رحم الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد بما كانوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، وفي تتمة الجواب على السؤال الثاني من أسئلة صحيفة الخليج، يقول حفظه الله: وكذلك من أسباب هذا الفكر الإعراض عن طلب العلم الشرعي الذي يجعل صاحبه كل يوم يزداد قربا من الله وقربا من الحق وبعدا عن الجهل والضلال. وللأسف فإن كثيرا من التيارات الحماسية يعدون طلب العلم مطيعة للوقت وإهدارا للجهود واشتغالا بالقشور، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ثمرة الانحراف عن طريقة الحق وأهله، فإنها كل يوم تزداد هذه الانحرافات بأصحابها ابتعادا عن الحق. فإذا كانت هداية الناس في العلم، وإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لطلب العلم، وإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يسمع، وإذا كان كل شيء يستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في البحر، وهؤلاء يقولون طلب العلم مرجعة، طلب العلم اشتغال بالقشور، طلب العلم اشتغال بمعركة ليس لها خصم أو ليس لها خصوم، إذا كان هؤلاء يعدون مادة الهداية للبشرية ومادة النور والضياء في الكون، يعدون هذا مضيعا، فماذا تنتظر منهم؟ ولذلك فعلى إخواننا جميعا أن يعلموا أن هذه الاتجاهات الحماسية لها نكاية في الدعوة، دعوة أهل الحق، أكثر من غيرها من الدعوات، لأنها باسم السنة، ولأنها يعني باسم العلم في بعض المواضع، أو بعضهم يعني يكون عنده شيء من العلم أو غير ذلك، ويكون تلبيسهم وتشغيبهم على الناس والعياذ بالله له أثر عميق في نفوس، نسأل الله العافية. فتصور يا أخوان لو أن هذه الدعوة تعلم الناس الكتاب والسنة، وتعليم الناس الفضائل، تحذير الناس من الرذائل، تحذير الناس من البدع، وكان لا يقف في وجه هذه الدعوة إلا الصوفية أو الشيعة أو نحو ذلك، كم كان هذه الدعوة من قوة وتمكين في الأرض. ولكن كل سنة أو سنتين يطلع لنا واحد بمجموعة بفكر جديد وبرأي جديد، ينسلخ ويطلع له رأي جديد ومجموعة جديدة وراية وأمير مؤمنين ومنبر جديد. هذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذه الدعوات نكايتها ليست على أهل البدع، هذه التيارات سهامها ليست موجهة على أهل البدع، إنما هو موجه لأهل السنة. هذا أمر يجب أن يعرفه طلبة العلم. هذه التيارات إياك أن تظن أن هذه التيارات هي لصالح السنة، وإياك أن تكون من الذين يقولون هذه الجماعات ظاهرة صحية، هذه الجماعات الموجودة في الساحة ظاهرة صحية، كل جماعة تنفع الإسلام من جهة، إياك أن تكون على هذا الفهم وأن يكون عقلك على هذا الشيء. فأنت أحد أمرين: إما أنك جاهل بطريقة السلف، وإما أنك قد لوثت يعني عفتك بالدنيا، لوجد عفتك بالدنيا التي تجعلك بعد ذلك تزخرف القول القبيح وتجعله حسن أمام الناس. وإن أنك جاهل بطريقة السلف، كيف تكون الفرقة ظاهرة صحية؟ كيف يكون الاختلاف ظاهرة صحية في الأمة؟ كيف يكون هذا التناحر مصدرا لاجتماع الأمة والتئام شملها؟ متى يكون هذا؟ هذا لا عليه دليل من نقل ولا من عقل ولا الواقع يدل على ذلك. فاحذر هذه الأشياء واعلم أن هذه السهام موجهة إليك وإلى دعوتك، ليست موجهة إلى الصوفية وقبورها، وليست موجهة إلى الروافض وضلالهم، وليست موجهة إلى المرجاة والعياذ بالله وتهتكهم وتفسخهم، وليست موجهة إلى القدرية والعياذ بالله واعتزالها وشطفها، إنما هي موجهة لمن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أن هذا خلاف السنة. فيجب أن تعرف ذلك، وإياك إياك أن تكون مغفلا والقوم قد كشوا عن أنيابهم، وأنت لا زلت ما شاء الله تحسن الظن، ما رأيت إلا خيرا، وإن شاء الله هم إخواننا والحمد لله يعني كذا والحمد لله كذا، وغفلة والعياذ بالله، وأنت تجر لحيتك إلى يعني أشد الأمور وأقبح، نسأل الله السلام. تحسن الظن نعم بإخوانك القائمين بمنهج السلف، هذا الواجب، وتحسن الظن نعم بإخوانك الذين رفعوا راية السنة وكانوا واضحين في دعوتهم ويزودون عن حوابها، ولا يأتي باب من أبواب السنة إلا ورأيتهم يقفون فيه ويغارون الله عز وجل، وإن كانت لهم زلات وإن كانت لهم أخطاء ينصحون ويقومون، تحسن بهم الظن، وإن صدرت منهم أشياء لا يستوعبها فهمه تحسن بهم الظن. أما تحسن الظن بالذين يحفرون لك قبرا، أنت حالك كحال القوم الذين حكموا عليك بالإعدام ويجهزون لك المشنقة ويجهزون لك القبر ويجهزون لك الكفن، وإن جلس ما صلت أحسن بهم الظن، هم يجهزون لك هذه الأشياء، جلس أحسن بهم الظن. فحسن الظن مطلوب لكن في بابه، والحذر مطلوب وفي بابه، وللأسف أن هناك من يخلق هذا في ذات حسن الظن بأعداء الدعوة، ويخاف من إخوانه ويتهم، يحتمل الجبال الرواسي للمخالفين ولا يحتمل الذرة فوق ظهر من إخوانه، وهذه مصيبة. وهذا إذا بلغ فهم الرجل وحار يعني والعياذ بالله فهمه فهو يصل إلى مثل هذه الأمور. نعم. ودعوة تقوم على الجهل دعوة مظلومة منكرة، فمصيرها لا أقول مجهول بل هو ظاهر الفشل. ودعوة لا ترجع لكبار أهل العلم دعوة ساقطة طال الزمان وانقصر. والله سبحانه أمرنا أن نسلك سبيل نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلسنا مخيرين في اتباع طريق السبيل. فلسنا مخيرون في اتباع طريق السلف أو تركه، فليس هناك طريق يوصل إلى الله إلا الطريق الذي سلكوه. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحلية لأبي نعيم بسند حسن: اسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتموها سوف توردكم على أهلها. وأما عن الإعراض عن توجيهات العلماء الكبار، فالذي حملهم على ذلك ظنهم أنهم يغيرون على الدين. وأما العلماء فتارة يقولون هم عملاء للحكام، وتارة يقولون هم مرجعة أو ركنوا إلى الدنيا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وتارة يقولون هؤلاء لا يفقهون الواقع فنأخذ عنها في الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، أما فتاوى السياسة أو الجهاد أو التنظيم وغير ذلك فلا نأخذها إلا عن فلان وفلان، وبهذا عادوا لنا الصوفية بثوب جديد، فإن القدامى من الصوفية كانوا يقولون هناك أهل حقيقة وهناك أهل شريعة، وهذا تقسيم فاسد المبنى والمعنى كما هو مبسوط في محله. وكيف نترك طريق العلماء؟ والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح البركة مع أكابركم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فكيف نترك جهابذة العلماء وأساطين الهدى ومنارات السلف ونتبع كل زاعم وناعم؟ صدق من إذا نعق الغراب فقال خير، فأين الخير من وجه الغراب؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على زية الكلاب. وأما الإغراب نعم الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في سلسلة الفتاوى الشرعية في جوابه على جريدة الخليج: ودعوة تقوم على الجهل دعوة مظلمة منكرة، ونصيرها لا أقول مجهول بل هو ظاهر الفشل. ودعوة القرآن هذا نحن نفهم في الصفحة الأخرى. وأما الإغراق لا هو مكرر السطران الأخيران مكرر نقرأ. وأما الإغراق قال شيخنا حفظه الله: وأما الإغراق في الحماس فسببه التربية العاطفية البعيدة عن الأصول العلمية، ويظنون أنهم فقط الذين يعرفون المنكرات الموجودة في هذا الزمان وأنهم الذين يتحرقون من أجلها، وفاتهم أن العلماء يرون ما لا يرون، وأن العلماء يدركون أن سبيل العنف قاتل لبقاء الخير ومزيل للنعم وسبب في شماتة أعداء الإسلام في المسلمين. فمن أجل ذلك وغيره سلك العلماء وطلابهم سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والقول اللين كما أمرهم الله عز وجل. فقد أمر الله سبحانه موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون ويدعواه إلى الله بقول لين، فقال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أثمروا ونفع الله بهم، واهتدت الأمة بتوجيهاتهم. وما هذه اليقظة العلمية اليوم إلا حسنة من حسناتهم. أما غيرهم لما سلك غير سبيلهم فبماذا رجع؟ هل رجع بخفي حنين؟ يا ليته رجع بهما، بل بذر بذرة شر في الأمة وخالف سبيل المؤمنين وكفر من لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستحل دماء المسلمين قبل المشركين. صدق من قال: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وصدق إمام دار الهجرة مالك بن أنس حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم، أسئلة مهمة على طلبة العلم أن يفقهوها، وهي أن الدعوات الموجودة الآن في الساحة اتجاهان بارزان، وقد يكون بين هذين الاتجاهين البارزين او من وراء هذين الاتجاهين اتجاهات اخرى، لكن الاتجاهان البارزان الاتجاه العاطفي الحماسي، وهذا يشمل جميع الجماعات التي لا تعتني بالتأصيل الشرعي، يشمل جماعة الإخوان المسلمين، يشمل جماعة الجهاد وجماعة الإسلامية، يشمل حزب التحرير، يشمل كذلك القطبيين والسروريين، يشمل كل من يسلك المسلك البعيد عن التأصيل الشرعي. وهناك اتجاه آخر وهو الاتجاه التأصيلي القائم على القواعد والأصول، وهذا هو الاتجاه السلفي الصحيح الذي يسلك منهج السلف ويسلك سبيل السلف. و وبين هذين الاتجاهين بون واسع جدا، ويظهر هذا البون عند تحكيم الأدلة، عند تحكيم الأدلة يظهر الفرق. أكثر ما يدندن به هؤلاء المخالفون إيش يقولون؟ يقولون الحكام يفعلون ويفعلون ويقولون ويفعلون وأنتم لا تكفرونهم. فالجواب على ذلك من عدة وجوه بأصول علمية. أما المنكرات التي يحكونها عن الحكام فنحن نراها كما يرونها، ونحن نئن تحتها وتحت نارها ونيارها كما هم يئنون، بل ربما هم لا يئنون كما نئن نحن. فلربما هم يتقربون إلى الحكام ويدخلون في مجالسهم وينالون من دنياهم كثيرا أو قليلا بخلاف أهل السنة، فما معهم إلا والعياذ بالله الذي يعرفه القاسي والداني عنهم. فإن كانت هذه المنكرات التي يتكلمون عليها لا تغيب عنا ولا نجهلها، نعرفها كما يعرفونها، لأننا نعيش واقعا كما يعيشونه، ومع ذلك نحن مخالفون بالحكم. ولو خلي بيننا وبين أنفسنا عندما نؤذى ونظلم وتهدم حقوقنا وتنزع مساجد إخواننا ويبتلى علماؤنا وكبارنا وإخواننا الدعاء إلى الله عز وجل ويضيق عليهم في الذهاب والإياب، لو اتبعنا عواطفنا ربما لكنا أشد من هؤلاء في التكفير. لكن نحن نترك عواطفنا للدين، كما قلت لكم قبل قليل المؤمن يأخذ دينه من من؟ من ربه، لا يأخذ من رأيه. الدين يؤخذ من الرب لا من الرأي. ونحن نترك عواطفنا ونترك مشاعرنا ونترك يعني إحساسنا للقواعد التي تعبدنا الله بها، لأن الله إذا سألنا يوم القيامة سألنا عن القرآن الذي أنزل إلينا والرسول الذي أرسل إلينا صلوات الله وسلامه عليه، ما سألنا عن مشاعرنا وأحاسيسنا وعواطفنا. لو خلي بيننا وبين عواطفنا لا سيما إذا أوذينا وابتلينا ربما نكون أشد من هؤلاء في الغلو. لكن القواعد هي التي تجعلنا نقف ونتعبد الله سبحانه وتعالى بالأحكام، نتعبد الله بالأحكام. هؤلاء عندما يقولون أنتم الآن لماذا لا تكفرون من يحكم بغير ما أنزل الله، نسألهم هل السلف كانوا يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله؟ هل كانوا يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله؟ وكانوا يفصلون، فيقولون يفصلون لكن هؤلاء مراوغون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا لا تصدقون. قلنا نسلم لكم أنهم مراوغون. هل مراوغتهم تغير من الحكم شيئا؟ هل مراوغتهم تغير من شيئا؟ فإن كانت تغير من الحكم شيئا هات الدليل، ونحن لا نلتفت لمراوغتهم. وإن كانت لا تغير من الحكم شيئا فلماذا أنتم تدندنون حول فارق لا يؤثر في الأحكام أو حول مسألة ليس لا ينبني عليها تأثير في الحكم أو خلاف في الحكم؟ أما عن المراوغة فقد وقعت المراوغة في من هو أشد من المنافقين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمله معاملة المسلمين. وهذه آيات من سورة النساء قد حددت منهجا ليتعامل به مع الحاكم والمحكوم أو مع الحاكم بالطاغوت والمتحاكم إلى الطاغوت، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون ثم إيمانهم زعما، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا من حيث اللسان، من حيث اللسان يقول نحن مؤمنون بالقرآن ومؤمنون بكل ما أنزل ومؤمنون بكل ما أمر به الأنبياء في اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسواء كان ما أنزل إليك المنافقون أو ما أنزل من قبل أهل الكتاب أو دون ذلك. المهم هذا لا يفيدنا كثيرا فيما نحن بسببه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، والإرادة هنا فيها إرادة يعني فيها محبة القلب، فيها رغبة القلب وميل القلب لذلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت إذن هذا تحاكم إلى أمر محرم صراحة، ليس تحاكم عن تأويل أو الاجتهاد بالشرع وأخطأ أو غير ذلك. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، هذا دليل على أن الحجة أقيمت عليهم وليس بجهلة. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، كما قلت من قبل يريدون أي بميل قلوبهم. فهذا يوضح لك ما جاء بعد ذلك الشيطان، أن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء ضلالا بعيدا، وإرادة الشيطان ظاهرة وباطنة. فهنا يريدون وهنا يريدون، فلا بد أن تكون يريدون هذه ويريدون هذه بمعنى. فكما أن الشيطان هذا أمر متفق عليه يريد إضلال الناس بجوارحه وبقلبه وبكل ما يملك، فكان كذلك هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات ينأون عن حكم الله عز وجل ويميلون إلى حكم الطاغوت بقلوبهم وجوارحهم. ويوضح ذلك ما سيأتي أيضا في بقية الآيات. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وانظر كيف ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المصدر صدودا، إشارة إلى المبالغة والإمعان في الإعراب. إذن هذا من حيث الفعل صدود، ومن حيث القلب حب ودهاء. وقد قال الله ذلك في القرآن كما سيأتي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فقلوبهم ليست طاهرة، قلوبهم خبيثة، وجوارحهم مبتعدة عن الدين، مبتعدة عن التحاكم إلى شرع الله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وهذا جزاء بمقابل إعراضهم وتنكلهم عن الصراط، يعاقبهم الله في الدنيا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. غاية أمر الحاكم أن يقول أنا قصدت مصلحة الشعب، أنا قصدت ما قصدت الإعراض عن حكم الله، ما قصدت كذا ما قصدت كذا، غاية أمر أن يكون كذلك. وهذا قد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام. فالآن عندنا ثلاثة أشياء لابد من الوقوف عليها. عندنا باللسان يتكلمون كلاما حسنا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لسنا جاحدين لدينك، لسنا مستنكرين لشريعتك، لسنا كارهين لأمرك، هذا بلسانهم. وعندنا الفعل بالجوارح صدود وإعراض، وعندنا القلب خبز ومكر وجهد للدين وأهله. فمن حيث الباطن خبيث، ومن حيث الظاهر الفعل صدود، وأما القول فيتفرسون به، يتفرسون بالقول. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وظهرت عادة العرب أنهم يقولون أنا أعلم، الله يعلم ما في نفسي لك أي من المحبة أو البغض، والله يعلم أن قلبك فيه ما فيه أي أن فيه من الشدة ومن الغيظ والحقد علي. أولئك الذين يعلم الله، هذا بالتأكيد، ما في قلوبهم. وعلم الله ليس كالظنون التي نأخذها نحن بالقرائن. أنا لما زار الحاكم الفلاني زار المكان الفلاني هذا يدل على إيش، لما فعل كذا إيش يدل عليه، هذه كلها قرائن واستنباطات، وهي دون حكم الله عز وجل ودون علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ لو كان هؤلاء فعلوا الكفر، لو كان هؤلاء فعلوا الكفر الصريح، هم فعلوا هذا، لكن بقولهم فإن إذا كان يتكلم بلسانه فإن هذا يشفع لهم من أمر التكفير، يشفع لهم في أمر التكفير، ولا يكون كافرا وإن كان منافقا في الباطن، هذا بينه وبين الله. وإن كان فاسقا أي في الظاهر، هذا في معاملة الدنيا بيننا وبينه، لكنه لا زال في دائرة الإسلام. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. العلماء متفقون في التفسير فلا تعاقبهم، فأعرض عنهم فلا تعاقبهم ولا تجري عليهم الحدود، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء لو كانوا كفارا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، كما يقول بعض المفسرين لو كانوا كفارا لقتلها، لو كانوا كفارا في الظاهر. وانظر هؤلاء المنافقين، انظر ايضا في هؤلاء المنافقين لما تكلموا بالكفر الصريح في الايات السابقة، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، جو ايضا يعتذر وجو يقول ما قتلنا انما كنا نقطع عن الطريق كنا نفعل كنا نفعل لكنهم لما فعلوا الكفر الصريح الذي ليس فيه معارضة ما قبل الله من هذا العذر ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. اذا في هذه الآية صرح بكفرهم وفي هذه الآية صرح بعذاب الطائفة او بعذاب بعضهم وفي الآية الاخرى لم يصرح بكفرهم الظاهر وان كانوا كفارا فيما بينهم وبين الله عز وجل وكذلك لم يأمر بعقابهم بل امر بالاعراض والوعظ والتذكير لهم. فاذا ضمنت هذه الايات التي في سورة النساء مع ما مر بنا من سورة التوبة يظهر لك تماما ان مجرد الاعراض عن حكم الله في الدنيا مع الاقرار باللسان انه حق وما دونه باطل والحلال ما حل الله والحرام ما حرمه الله ان هذا ليس كفرا اكبر هذا ليس كفرا اكبر. فنحن نقف غاية امر الحكام في زماننا غاية امرهم ان يكونوا كذلك فكيف وان كانوا بعضهم افضل من هذا فكيف وان كان بعضهم افضل من هذا الحال. فعلى اثر هذا مسائل ليس انهم يفعلون ويذهبون ويجوا يتكلموا ويفعلوا المسائل يعني قواعد واصول. ولربما لو ان احدا اقترب من بعض الحكام لصنع الكفر الصريح وصنع الكلمات التي تدل على انه لا معارضة في الكفر لكن ما لم نسمع فلا نفتئت ولا نتكلم من عند انفسنا ولا نفتري ولا ندعي شيئا ما سمعناه ولا رايناه. هذا اصل يا اخوان في قضية التعامل في امر الحكام. مساله عواطف ليست مساله حماس. كان يكلمني واحد من الاخوه ويقول لي ايضا جئت من طريقه العاطفه يقول لي طيب هؤلاء العلماء الذين انتم تخالفونهم اليسوا مسلمين؟ قلت بلى. اليس عندهم افعال من الخير من صلاه وصيام وزكاه؟ قلت بلى. اليس هؤلاء باعمالهم الصالحه احسن من المغنيين والرقاصين واصحاب الخلاعه والبائعين؟ قلت بلى احسن منهم في هذه الناحيه من ناحيه احسن منهم. قال فلماذا انتم يعني تكرهونهم اكثر مما تكرهون الحكام ومما تكرهون العفاة ومما تكرهون الذين يفعلون ويفعلون؟ ايضا امر عاطفي، هذا كله امر عاطفي. انظر كيف اجبت عليه. ما الذي بان لك مني حتى قلت انكم تحبون الحكام اكثر من العلماء المخالفين لكم في بعض القضايا في الدعوة؟ ما الذي بان لك؟ قال بان لي انكم تبينون خطأ هؤلاء وتقتصرون في خطأ الحكام على انكم تقولون هذا منكر وتجملون ولا تفصلون. قلت هذا يدل على اننا نحب هؤلاء اكثر من اولئك؟ اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الرجل وغيره احب اليه منه ونحن ما اعطينا، كل ما في الامر انك ما رايتنا نتكلم بالمعنى الذي انت تريده منا، كان هذا حبا اكثر لاولئك من هؤلاء؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول اني لاعطي الرجل وغيره احب اليه منه خشيه ان يسب الله على وجهه في النار. فمن قال ان مجرد الاجمال او عدم التفصيل او عدم التهييج او عدم الاثارة ان هذا يدل على الحب للحاكم الظالم الجائر الذي يبتش بدين الله ويبتش بالمسلمين ويبتش كفاءة العابد المتألف؟ من ناحية وان كان في ناحية اخرى ذاك اشد من الحاكم الجائر، ليس هذا موضع تفصيله الان. فقلت له من اين لك ما الذي بان لك حتى تقول انكم تحبونهم اكثر؟ فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل العطاء ليس دليلا على المحبة الأكثر، فكيف يكون السكوت دليلا على المحبة أكثر من تلك المحبة؟ كيف يكون السكوت بدون عطاء؟ وكل هذه واحدة، الواحدة الثانية والوجه الثاني في الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج وذكر عبادتهم وزهدهم صلاتهم وصيامهم وتلاوتهم للقرآن وقال للصحابة تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم ومع ذلك قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، قال شر قتلى تحت أيدين السماء، قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال كلاب أهل النار. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحكام الجائرين؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل جاء رجل وقال يا رسول الله أرأيت إذا ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام منه فجاء من ناحية الثانية سأل نفس السؤال فالتفت منه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء في الناحية الأخرى يسأل نفس السؤال فقال أد الذي عليك وسل الله وسل الله الذي لك أو إنما علي أسمع وأطع إنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. إيش ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلهم قتل عاد وإرم كما قال في الخوارج؟ ليش ما قال افعلوا فيهم وهم كذا وهم كذا؟ أمر بالصبر وأمر بالبيع لهم وأمر بعدم الخروج عليهم. هذا لو أننا أخذنا الأمور عاطفية هذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عادل متأله دخل ابن عباس عليهم في معسكرهم لما خرجوا على علي قال ابن عباس فسمعت لمعسكرهم دويا كدوي النحل من الذكر والتلاوة ورأيت وجوههم صفراء من الصيام ورأيت وجوههم كما ذلك الإبل وطول السجود. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اغتر بهذه الأشياء حذر منهم. لما دخل عليهم ابن عباس قال السلام عليكم ورحمة الله قالوا مرحبا بابن عباس ما ردوا عليهم السلام. كانوا يأتون بالمرأة المسلمة يبقرون بطنها ويخرجون الجنين منها ويقتلون ويقولون كافرة تلد كافرا لا يلفون إلا فاجرا كفارا. هؤلاء الذين العباد هؤلاء العباد كانوا يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. كان الواحد منهم يختصم مع صاحبه لما راه يضرب خنزير رجل نصراني قال اتضرب مال من له ذمه الله ورسوله؟ تضرب مال من له ذمه الله ورسوله؟ خنزير نصراني يغار عليه واما المسلم يذكر بطنه ويخرج منها الجليل يقتله. هذا التأويل الفاسد. هؤلاء عباد. ليش ما قال النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء يعني اصبروا عليهم هؤلاء اولى بالصبر من امراء الجيش هؤلاء نحن وهم يعني كذا. كان الوليد بن عبد الملك فسيق بني اميه وعرفيق بني اميه كان العلماء يفتون بالسمع والطاعه له ومع ذلك كانوا يتكلمون بالخوارج. اذا نحن المتبعين لسنا بالمتبعين عندما نتكلم على الذي ينتسب الى الدين وابتدع فيه بدعه واحدث فيه حدثا وسلم فيه سلمة نحن متبعون عندما نرد عليه وعندما ندعو الناس الى السكوت وعدم الهوجة وعدم الفوضى وعدم الفتن مع الحكام نحن ايضا متبعون لكم المتبعين ليست مسألة عواطف. ولذلك انا اقول المنهج السلفي منهج تأصيلي ولذلك كثير من الناس يمكن يدخل في السلفية مثل ماء الانسان الذي يمر في بركة ماء يبن رجليه من السلفية كذا وماشي ثم بعد ذلك يمشي بعد ذلك في الريح الوصيل ويظن انه اذا دخل هذه البركة اصبح سلفيا. السلفية عبارة عن اصول وثوابت يثبت الانسان عليها في الشباب وفي المحن وفي السراء وفي الضراء. الامام احمد عذب في زمن الوافق امتحن في زمن الوافق امتحانا شديدا ومع ذلك لما جاءوا امراء بغداد او فقهاء بغداد يستفتون في الخروج رفض. قال الامام احمد يقول هذا الذي فعل فيه وفعل فيه نعم اخرجه ولا عد في الدوله يحصل المهم اخرجه وبعدين يعني ايش ما عدا ما جاء اشد من دوله. قال ايش ما قال احمد هذا الشيء؟ قال لا انها فتنه. قال ايش عدا بعد الفتنه هذه؟ احنا في خلق القران امتحان العلماء قتل العلماء ايش بعد؟ قال هذه فتنه الخاصه وتلك فتنه العامه ليست مساله عواطف. الانسان اذا ابتلي ما يرجع يعني يتخلى عن عقيدته يتخلى عن مبدئه يتخلى عن ثوابته التي عليها. نسال الله ان يفتنا ولا يبتلينا. بعض الناس والعياذ بالله قد يتكلم بالكلام واذا ابتلي ما يثبت على ذلك. مثل الذي مر بنا من تراجم التهذيب كان يقول انا يعني اذا سلت بغلتي او سلت حمارتي قالت انها ثلاثيه لما دخل في فتنة خلق القرآن، قال القرآن مخلوق وخرج، فقال ما لك؟ قال كفرنا وخرجنا. كان يتكلم ويتبجح بالسلفية ويقول إن كنت حمارتي أو دبتي قالت إنها سلفية. ما أن نفته العذاب في فتنة خلق القرآن إلا قال القرآن مخلوق. فلما خرج قالوا ما لك؟ قال كفرنا وخرجنا. نسأل الله العافية يا أخوان، الكلام في الساعة سهل والكلام في اليسر ما يطرح على اللسان، لكن ربما لا يبذل الإنسان والعياذ بالله يكون على خلاف ذلك. نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الضلالة، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فهل بهذه المسائل استطاعوا أن يلجوا؟ أيضا أكملت الحديث مع المتكلم معي، فقلت له أيضا الإنسان إذا أتى الكفر يبين له ويتكلم معهم في ذلك أم لا؟ قال لا، ليس عذر بالجهل. قلت له طيب خلي على عذر بالجهل قضية اختلف فيها السلف، وأما اتفاء الشروط وانتفاء الموانع مسألة اتفق عليها السلف، هذه قاعدة وتلك أخرى. اتفاء الشروط وانتفاء الموانع هذه مسألة متفق عليها عند السلف، تطبيق حكم العام على المعين لابد من اتفاء الشروط وانتفاء الموانع. وأما الجهل، هل الجاهل معذور أو غير معذور؟ للعلماء فيها أقوال، لكن الذي يعذر والذي لا يعذر متفقان على اتفاء الشروط وانتفاء الموانع. فقلت له لا تظن أن المسألة إذا كنت على ذلك أن من فعل كفر هو كافر، لأن الجهل مانع من جملة موانع. موانع الجهل موانع الكفر كثيرة، الإكراه مانع من الموانع، التأويل مانع من الموانع، الخطأ مانع من الموانع، الغضب الشديد مانع من الموانع، الفرح الشديد مانع من الموانع، الجهل مانع ويقع فيه اختلاف. فإن اختلف في أحد الموانع فلم يختلف في بقية الموانع، فإن اختلف في أحد الموانع فبقية الموانع لم يختلف فيها.